لم ثم أما بعد، فإن شاء الله سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. ولنبدأ مستعينين بالله وحده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وزاد الله بكم نفعا. يقول إذا خيرت المرأة بين الزوج والصداق، فمن يدفع هذا الصداق؟ المرأة الذي يدفع الرجل الذي تزوجها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول أخ السائل: سيدي وشيخي، أشهد الله أني أحبك في الله، أحبك الذي أحبك، وأسألك الدعاء بصلاح الحال والرزق الحلال المتسبب في طاعة الله، وأن يهدي أولادنا ويجعلهم، نسأل الله الهداية لنا جميعا وأن يصلحنا وإياهم. نعم. طيب، يقول السائل: هل يشترط لسجدة التلاوة والشكر الوضوء؟ لا يشترط الطهارة، لا لهذا ولا لذاك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زواج المسيار؟ زواج المسيار هو إيه يا إخوان؟ يعني واحد مثلا يكون من المنصورة بيتردد على القاهرة، أي نعم، في الأسبوع مرة، فعرض عليه امرأة مسلمة أن تتزوجها، قال له: والله أنا عندي زوجة وعندي زوجتين، فأنت تكون الثالثة أو الرابعة أو الثانية، عندك استعداد؟ عندك استعداد. طيب أنا لا أستطيع أن أتيك إلا مرة في الأسبوع، وأنت حقك الشرعي هنا ليلة وهنا ليلة، لكن أنا لا أقوى على هذا، ولذلك لم أدق هذا الباب. عندك استعداد أن لا أتيك إلا مرة في الأسبوع؟ قالت: عندي استعداد. فتم بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان، وتم على هذا الاتفاق. مضى على الزواج 6 شهور، قلت له: انا عاوز ليلة هنا وليلة هنا. تقول: لا، احنا اتفقنا على كذا وانا ليس في قدرتي. فان وافقت اهلا، وما كانش تطلق ولا اسم عليه. الله اعلم. يقول الاخ السائل: هل هناك فرق بينه وبين زواج المتعة؟ المسيار؟ نعم. لا طبعا، زواج المتعة محدد بسنة او سنتين او اكثر او اقل، اما زواج المسيار ليس محدد، يعني هو يدخلها القبر وهي تدخل القبر، ليس محدد. لكن غاية ما في الامر ان مفيش فيه عدل في المبيت، وقد اشترط عليها ذلك ووافقت قبل العقد، مفيش غش ولا كذب ولا خداع. اما زواج المتعة ده محدد بمدة، وهو حرام زنا والعياذ بالله. اما زواج المسيار ليس زنا، لان ما اكرهها احد ان هي تقبل على هذا. بارك الله فيكم. يقول: لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق. وهذه اللي تفعل كده مرأة عاقلة. مرأة عاقلة ليه؟ يعني كما يقولون ريحة البر والعدم، يعني هي أيعينها على غض بصرها وحفظ فرجها، وقد ترزق منه بولد أو ببنت تأنس بعض الله به. أي نعم، تفضل. يبقى متعة وحرام، حتى لو حدد ب4 سنين ب5 سنين، يعني مش بشهر، اي مده حددت يبقى حرام. تفضل. لا، النفقه كامله، السكن وغيره. لا، النفقه كلها، كل الحقوق الا ما تنازلت عنها هي فيه، ما تنازلت عنه فيه، اللي تتنازل عنه يعني. بس الشيء عن زواج المسيار اللي هو يجوز 20 30 عند الناس، يعني لا، معروف ان المسلم لا يجمع بين اكثر من 4 حرائر، هذا معلوم، ولو جمع بين أكثر من 4 حرائر واستحل ذلك يقتل، لأنه يكفر، قد أحل حراما. ها؟ أي واحد يحل حرام، حتى لو ما اتجوزتش وقلت إن الواحد ممكن يتجوز 20 وبين لك بالكتاب والسنة وأنت أصريت، تقتل من قبل ولي الأمر، لأنك أحللت حراما أو العكس، أو حرمت حلالا. والله أعلم. بارك الله فيكم. نعم. يقول: مسألة اليوم فقدان الزوج، لو طلب زوجته بعد ما يرجع، هل من حقها ترفض او تقبل؟ لا لا، بدها ترجع. بدها ترجع. احسن الله اليكم. يقول: لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق. ليس حديثا. ما معنى لا حيلة في الرزق بشيء من التفصيل؟ لا شفاعة في الموت، يعني هل من الممكن ان الموت يؤجل ثانية واحدة؟ مش بقول دقيقة، ثانية واحدة. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يبقى فيش شفاعة في الموت. طيب، ولا حيلة في الرزق، يعني أنت ممكن تكون معاك سبع صنايع وبختك ضايع. قلت له ازاي؟ ايوه ممكن تكون انت كسول ما بتشتغلش. قلت له معاك سبع صنايع 10. قلت له اين؟ وممكن يكون انت بتاخد بقول الله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن قدر الله ان يمتحنك بضيق الرزق. قدر الله ان يمتحنك بضيق الرزق ليبلوكم ايكم ايه. ثم ان الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف وايه والجوع ونقص ايه من الاموال والانفس والثمرات. فدي ابتلاءات وامتحانات وفحوصات قد تنجح وقد ترسب. ربنا قال فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي ايه اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي ايه. فسمى الغنى ابتلاء وسمى الفقر ايه ابتلاء. ولذلك لا يهمني ايهما اركب لان كلاهما موصل والله اعلم. احسن الله اليكم. تقول الاخت السائله اذا كانت المراه حائض وتقرا ورد القران من الهاتف ووجدت او مرت اولا لا تفعل لا تفعل. اما اذا كانت تحفظ القرآن الكريم او قدرا من القرآن وتخشى ان يتفلت منها بسبب يعني الحيض، يعني ان هي تهجره 10 ايام لان حيضت 10 ايام، فلها ان تراجع. وان كانت مدرسة للقرآن لها ان ايه ان تدرس من المحمول. اما اذا ارادت المصحف تلبس القفازين اللي يقول عليهم جوينتي وتقلب الصفحة. اما القراءة التعبدية بعد انتهاء الحيض اي بعدما ينقطع وتغتسل. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن ايه في الاجابه؟ عن القراءه التعبديه وقراءه المراجعه. حتى لا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين تعاهدوا القران فوالذي نفسي بيدي له اشد تفلتا من الابل في عقولها. والله اعلم. فاذا مرت بسجده تلاوه ما هو بارك الله فيك، هذا عند المراجعه. اذا مرت بسجده تلاوه لا يشترط فيها الطهاره فلها ان تسجد. أحسن الله إليكم. يقول أو تقول الأخت السائلة بجانب البيت أكثر من مسجد وهناك مساجد تؤذن قبل الأخرى بعدة دقائق ولو أني صائمة على أي لا لا لا هذه خربطة. لا ممكن واحد يعني يعني ربع دقيقة بتاع كلام من الكلام ده، لكن واحد يؤذن قبل واحد بخمس دقائق قد يحدث ذلك مرة كل 10 شهور، مرة كل سنة، تأخر في الحمام، تأخر في الذهاب، يعني كده يعني. اما الواقع ان المساجد تؤذن مع بعضها متتابعه متصله يعني فروقات لا تذكر يعني. يعني على كل حال مدار الامر على غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، فمدار الامر عندنا بغروب الشمس. نعم. احسن الله اليكم. تقول السائله قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هل يجوز أن أقول كل أعمالي فيما بقي من عمري فهي لوجه الله وأحتسب بذلك الأجر عند الله؟ هو كل عمل لا يكون خالصا وعلى طريق رسول الله لا يقبل، لابد أن يكون كذلك دون أن يقول المرء أين أنا أغنى الشركاء. يقول اقتتل فريقان من المسلمين، انتصر احد الفريقين واصبح له الحكم وهو لا يقر بان من قتلوا اثناء الصراع كان خطأ منه ويبرر هذا، فهل هذا يكفر باستحلال هذا الدم؟ لا، ده اسمه تأويل. في حاجة اسمها موانع التكفير. اسمها ايه؟ موانع. موانع التكفير الجهل والخطأ والاكراه والتأويل. موانع التكفير 4: الجهل والخطأ والتأويل والإكراه. فهذا متأول، هذا متأول أين فيعلم ويوجه بالأدلة، مثل ما ذهب ابن عباس للخوارج في عهد سيدنا علي و4000 تابوا على يد ابن عباس. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة هل يمكن الوضوء من ماء البحر المالح مع العلم أن يجوز؟ نعم. أحسن الله إليكم. تقول بنتي وجدت 200 جنيه في شارع عام وهي معها الى الان، دي اسمها لقطه، تكتب ورقه وتعلقها في الشارع ده عندي مبلغ من المال، فمن كان له فليتصل بهذا الهاتف على ان يذكر عفاصه ووكاءه. يعني ايه عفاصه ووكاءه؟ يعني دلالاته وعلاماته. يعني مثلا انا اقول ايه انا ضاعت مني 200 جنيه جميل دلالتها ايه؟ يوم يقول لي ورقة واحدة او يقول لي ورقتين او يقول لي اربع ورقات او يقول لي 10 عشرينات. فاذا اعطى العلامات وكان صح اديها له. اما يقول لي مثلا هي ورقة واحدة اقول له لا، اقول له امال هي ايه؟ مش شغلك. اي نعم بس احسن الله عليك. ايا كان اسمع لقطة الا ان تكون حقيرة. اذا حقيرة يتجاوز فيه، يعني حقيرة يعني 10 جنيه 5 جنيه هذا حقيرة في هذا الوقت. لكن الجواب الوقتي يختلف عن الجواب كانت من 20 سنة. كانت 10 جنيه ما كانتش حقيرة، كانت اجرة واحد من الصبح للعصر، لكن في الوقت الحاضر حقيرة. وانا حضرته كان في سنة 74 كان جرام الذهب ب 84 قرش مش جنيه، 84 قرش. هلا جرام الذهب ب 3825 جنيه. خدت ازاي؟ فالله المستعان يعني. يقول او تقول الاخت السائله ما القول الفصل في شقق الاسكان؟ القول لا تفعل، لا، لان هي لو تخلفت عن الدفع شهرين او ثلاثه يزيدون المبلغ، وهذا ما يسمى بربا النسيئه، وربا النسيئه ده محرم بالكتاب والسنه واجماع الامه. وربنا قال في القران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أحسن الله عليكم. تقول الأخت السائلة زوجي مصمم ويقول نحن مضطرون. والله إذا كان يفتي نفسه فخلاص نصم نفسه مفتيا. الله قال فاسألوا أهل الذكر، ولم يقل فاسألوا الناس، ولم يقل فاسألوا ظنكم ولا عقولكم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان لم يمتثل أمر الله فإن الله سائله. بس أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من وجد على الطريق بعض الأطعمة أو أدوات كأطباق وغيرها ولا يعلم صاحبها، هل له أن يأخذها؟ ما إذا كانت شيء يعتد به، ما في طبق يعمله 500 جنيه طبق واحد، ها طبق تحط فيه رز 500 جنيه في ولا مفيش؟ ها مش في طقم صيني بخمسين ألف جنيه وفي طعم صنع مئة ألف جنيه في ولا لا؟ وفي حلة يقولوا عليها مش عارف ايه غير التفال وغير مش عارف حلل بيسموها اسماء مش عارف ايه، التلات حلل باربع تلاف جنيه صحيح ولا لا؟ فهو ممكن يقصد حاجة زي كده. فاذا هذا شيء يبقى لقطة في الاسلام، اللقطة تعرف سنة. اما اذا لقى طبق بلاستيك بسبعة جنيه كانت يأخذه هنيئا مريئا. الله ما يغطى عليه. أنا بقول لك مثلا يعني. أحسن الله إليكم وأضحك الله سنكم. يقول هل يجوز القرض في حالة أن أم الأيتام تجهز بنتها، وهل يجوز في حالة أنها ستأخذ شخص؟ لكن إذا وجد قفص تفاح، قفص التفاح في 10 كيلو، العشرة كيلو في 90 ب 900 جنيه، قول ب 80 800 جنيه. دي لقطة ولا لا؟ يأكله هنيئا مريئا أو يبيعه ويحتفظ بحقه، وإذا حد قاله يدي له حقه. إما يبيعه مثلا هو بيباع ب80، لو باعه للتاجر التاجر ياخده 70 أو 65 يدي له الفلوس اللي معاه، أو يأكله إذا كان مليئا ويدفع حقه هو. ولما يجي من يسأل عنه يأخذ. هل فهمتم شيئا؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هل يجوز القرض في حالة أن أم الأيتام تجهز بنتها، وهل يجوز في أم الأيتام إيه؟ أم الأيتام أن تأخذ قرض أو تأتي بقرض وهي تجهز بنتها للزواج؟ لا لا تفعل. نعم. لا لا تفعل. هل يجب على البنت أن تحضر شيئا في الجهاز؟ لا يجب. واحد قدم لبنتك هو اللي يجيب كل حاجة في الشارع. أما العادات المصرية أنتوا عليكم وإحنا إيه؟ ده عادات، دي عادات وليس شارع. أي نعم. وهذه العادات انتقلت من عادة الى حق، يعني يقول كده انت هتجيبه ايه بكل جباحة وعين واسعة يعني. لا، هو الاصل ان الراجل يدفع مهر، المهر ده 50,000 جنيه او 5,000 جنيه او اكثر او اقل، ويجهز بيته من الالف للياء ويجيب الجلابية للعروسة اللي هتيجي بيها، هذا الاصل في الشريعة. اما قضية ان انت عاوز تساعد من سيكون زوج ابنتك فأنت تشكر، هذا شيء طيب. بس ده فضل ولا فرض؟ فضل. وعند المصريين الوقتي صار ايه؟ فرض. صار فرض، فصار الفضل فرض. خدت عند المصريين يعني هذا لا يصلح. خدت لا ويختلفوا عشان ايه؟ ملة سرير، عقول خايبة. خدت عشان متجاز، عشان التنجيد، عقول خايبة. يعني عاوزين نختلف ليه؟ انت ما بتصليش الفجر في جماعة، يبقى انت لا تصلح زوجا لابنتي. انت راجل حليق لا تصلح، انت راجل مسلم لا تصلح، انت راجل بتشرب سجاير لا تصلح. بقول له تشرب سجاير لا يصلح. واحد يقول طب يا عم الشيخ لو بانجو، بقول لك سجاير لا يصلح. تقول لي بانجو؟ قلت له انت ازاي؟ ده هي بتاع الاضحيه. بنقول العرجاء، قالوا المكسحه. قلت العوراء، قالوا العاميه. قلت بقول لك السجاير لا يصلح زوجا. تقوم تقول لي بيشرب بانجو او حشيش؟ اتفضل. يعني انت لو طلبت من اللي جاي يخطب بنتك يا عم الشيخ، تقول له مثلا مش جايب حاجه بس، وانت هات الرب انا عندي رب نقدرك رايح تطب بيتك. تمام. يقول لك امور المشيخه دي مش عايزها. تمام. قول له طيب، قول له طيب اشرب الشاي. قول له اشرب الشاي وحصلت لنا البركه واحنا تشرفنا بيك. سترزق بمن يضعها في عينيه، من يضعها في عينيه باذن الله تعالى. وبعدين انا لما اقول له انت جيب كل حاجه هو يوافق، انا هسيبه؟ هجيب اللي اقدر عليه، بس انا بشوف ألا ينتقل الفضل إلى فرض. فإذا بقي الفضل فرض والفرض فرض عنده وعندي، ده ممكن أعينه بكل حاجة، أعينه بكل حاجة. ها؟ ممكن أعينه بكل حاجة إن كنت قادر، وممكن لا أستطع، أنا غير قادر في الإعانة إلا على تمن الحاجة أو ربع الحاجة. فاتقوا الله إيه؟ لا يكلف الله نفسا إيه؟ بس لكن انا بقول له اللي انت قادر عليه هاته، انا ما فرضتش عليك، ما فرضتش عليك حاجه، بس كده. فهو انت هتجوز ابنك واحد شحات؟ بنتك هو شحات، ما تجوزهالوش ما دام شحات. احنا عاوزين الذي يكد ويتعب وياكل من عرق جبيني بالحلال. ها؟ ما واحد شحات عينه جبحه، قول لا دي جبحه. انت هتجيبوا ايه واحنا نجيب ايه؟ ها؟ انتوا هتجيبوا ايه واحنا نجيب ايه؟ دي جماعه، وان كان هذا صار عرف الان. اتفضل. احسن الله عليكم. ثواني. هو لو ممكن لو في شاب صالح لكن ما عندوش اي امكانيات، ممكن ولي الزوج ولي المراه يقدم له كل الامكانيات حتى المهر يدفعه له؟ هو يا استاذ اولا ممكن هو يعلمها قل والله احد. نعم. تبقى هي المهر. تمام. كويس؟ او يعلمها فرائض الوضوء. تبقى دي المهر. نعم. كويس كده؟ لكن انا كيف اقبله؟ مش هو راجل صالح؟ الراجل الصالح حافظ، فمن استطاع منكم الباء فليتزوج. طب هو مش مستطيع يتقدم ليه؟ لا من غير ما يتقدم، يعني ممكن انا اعرض عليه خلاص شيل بقى توكل على انت. انت شيل، انت راجل مليء، انت راجل ثري وطمعت في صلاحه، شيل شيل لا حرج عليك. بس هو بقى المهر بتاعه هيعلمها فرائض الوضوء، مناقض الوضوء، هيعلمها غسل الجنابة، سمع غسل الجنابة، هيعلمها الفتحة، هيعلمها قول الله أحد، هيعلمها صورة مش حفظها، إن كان صورة النور ولا أي صورة من الصور يحفظها. ها؟ والله أحد. بارك الله فيكم. تقول كان في أظافري جزء صغير من اللصاق واغتسلته، كان لزق يعني لصق في أصابعها في ظفرها، فهل بعدما أزالته بعد الغسل فهل تعيد الغسل؟ أيوة تعيد الغسل. أي نعم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.